بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الصفحة 20 الحديث 8 من الفصل 8 نعيم القبر، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أخرجه مسلم. قوله رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة، فيه شرعية الصلاة على الميت المسلم، وأنها واجبة وجوبا كفائيا بأدلة أخرى. قال: فحفظت من دعائه وهو يقول، فيه أن الدعاء في الصلاة على الميت ليس هذا فقط، بل هذا منه، بمعنى أنه يستحب الإكثار من الدعاء في الصلاة على الجنازة، من الدعاء للميت. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، دعاء له بالمغفرة، وهي محو أثر الذنوب، وبالرحمة، وهو أن تغمده الله برحمته يعفو ما كان منه من الزلات ويتغمده برحمته، وعافه واعف عنه، اعف عنه بمعنى اغفر له وكفر عنه ذنوبه، وعافه من كل بلاء، ومنه عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب جهنم، وأكرم نزله، يشمل الحياة البرزخية والحياة الأخروية، أكرم نزله، اجعله كريما ومكرما في قبره وفي حياته البرزخية وفي حياته الأخروية، ووسع مدخله فيه الدعاء بتوسيع القبر، وأيضا في دخوله الجنة. واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني اغسله من ذنوبه حتى يكون صافيا نقيا لا ذنب عليه ولا خطيئة، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني يجعله نقيا لا ذنب عليه كما يكون الثوب الأبيض الخالي من الأدناس ليس عليه أي أثر الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، يعني في قبره وفي حياته الأخروية يكون منعما ومرتاحا في قبره، وكذلك أيضا يوم القيامة. وأهلا خيرا من أهله، ومنهم العمل الصالح الذي يمثل له في صورة رجل حسن الوجه وحسن الثياب، ويبشره بالذي يسره، وزوجا خيرا من زوجه. ذكر الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله أن الزوجة إذا كانت الميتة زوجة قال لا يدعى لها بهذه الجملة، ويقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها إذا كانت مزوجة فهي مرتبطة بزوجها في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كانت من أهل الجنة وزوجها كذلك من أهل الجنة فهي زوجته في الآخرة. ذكر هذا في درس في المسجد الحرام، فكنت حاضرا في ذلك الدرس، وهو قد مات رحمة الله عليه في تقريبا 1412 هجرية وفاته. ووجدت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاما حول هذا الحديث، وأنه لا بأس أن تقول في دعائك في الصلاة على المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. قال في الصفات في الأخلاق وأدخله الجنة، دعاء له بدخول الجنة، وفيه إثبات الجنة وأنها مخلوقة. وأعذه من عذاب القبر، فيه أن القبر يعذب ناس في قبورهم بسبب ذنوبهم، فقال وأعذه من عذاب القبر، يعني نجه منه ومن عذاب النار أي يوم القيامة. الشاهد فيه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره، فإن القبر في حق المؤمن يكون خيرا من داره، ويكرم فيه المؤمن ويوسع له فيه. قال عوف بن مالك راوي هذا الحديث رضي الله عنه فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، أي طمعا في هذا الدعاء النبوي الطيب المبارك. ولكن قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تكل أمرك إلى الله وهو أعلم بما هو خير لك وبما هو أصلح لك. فهذا الدعاء عظيم يستحب للمسلم أن يحفظه، فإنه دعاء نبوي، وأن يدعو به في صلاته على أموات المسلمين، يجعله بعد التكبيرة الثالثة. والحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: أي إلى سدرة المنتهى، كما في التعليق على صحيح مسلم. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من متنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل، أي إلى سجين، كما في التعليق على صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا، أخرجه مسلم متفردا به. قوله: إذا خرجت روح المؤمن، أي إذا مات، تلقاها ملكان يصعدانها، أي إلى السماء. قال حماد أحد رواة الحديث: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، أي أنه يخرج منها ريح من أطيب المسك. قال: ويقول أهل السماء، وهم الملائكة عليهم السلام: روح طيبة جاءت من قبل الأرض. ثم يدعون لها ويصلون عليها صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. وهي صلى منهم الدعاء لهذا الميت. قال: فينطلق به إلى ربه عز وجل، أي إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى. قال: ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل، إلى سدرة المنتهى. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، يعني إذا مات، قال حماد وذكر من متنها، يعني عكس المؤمن، المؤمن تخرج منه ريح طيبة مثل المسك، وهذا الكافر تخرج منه ريح خبيثة منتنة. قال: وذكر لعنا، يعني عكس المؤمن الذي يكون في حقه الصلاة والدعاء للرحمة والمغفرة، وهذا الكافر يكون لعنه، الملائكة تلعنه. ويقول: أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، أيضا عكس المؤمن، قالوا في المؤمن روح طيبة جاءت من قبل الأرض، وهذا قالوا فيه روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل، إلى سجين، بمعنى أن السماء لا تفتح له، وإنما تفتح أبواب السماء لروح المؤمن، أما روح الكافر كما مر عليكم في حديث البراء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا. قال: الربطة ثوب دقيق، فقيل هي الملاءة كما في التعليق على صحيح مسلم. يقول: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة، أي ثوبا على أنفه، يعني وكأنه يتصور الموقف، كأن كافرا مات فخرجت روحه، وخرجت بخروج روحه ريح خبيثة كنتنة، يضطر الإنسان إلى أن يعطي أنفه. والحديث العاشر عن مسروق التابعي رحمه الله قال: سألنا عبد الله ابن مسعود، هنا قال عبد الله ابني، صح الخطأ بفتح النون، عبد الله ابن، قال: سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فيفعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أخرجه الإمام مسلم والترمذي، أي من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه الترمذي عن كعب بن مالك كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وأخرجه ابن ماجه عن أم بشر بن البراء بن معرور وكعب بن مالك كما في صحيح الجامع أيضا للشيخ الألباني رحمه الله. يقول مسروق وهو ابن الأجدع، لأنه سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الحياة البرزخية في قبورهم، وأن الروح تكون حيث شاء الله في عليين في الجنة. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، القائل عبد الله بن مسعود، فقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذا خاص بأرواح الشهداء. قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، أي نظر إليهم، فقال: هل تشتهون شيئا؟ هل تحبون شيئا؟ تريدون شيء أكرمكم به؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فيفعل ذلك بهم 3 مرات، أي يسألهم: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. هؤلاء شهداء قتلوا في سبيل الله، فهم يريدون أن يقتلوا مرة أخرى لما رأوا من ثواب الشهيد عند الله. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، أي لم يسألهم، في أن الشهداء في نعيم عظيم الله سبحانه وتعالى يكرمهم به لأنهم قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، فعوضهم الله خيرا من الدنيا وما فيها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.